استديوهات القصيرة الإعلامية تقدم من كلمات الشاعر إبراهيم الشيخي أداء خالد رفيع. يا لبيه يا صوت دعاني وأنا مقدام، متى ما باغاني راعي الطيب يلقاني وقوفي بجنب اللي دعاني علي يلزام بحالي ومالي قبل شعري وقفاني، لو انه من اقصى الشرق ولا من اقصى الشام فما بالك ان كان ابن صوت دعاني. سفر.